بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال معاذ رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال معاذ، أي معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وقد ذكر الشيخ وصي الله حفظه الله إن إسناده فيه ضعف، ولكن معنى هذا الحديث صحيح وألفاظه كلها دلت عليها أدلة من السنة. الجملة الأولى في قوله: يا معاذ، أطع كل أمير، وهذا مما دلت عليه الأدلة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والأدلة كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الأمراء من السنة، وهذه من السنة التي ضعف في هذه الأزمان من يعمل بها، بل ضعف من يقررها، وأما امتثالها فعزيز. طاعة ولاة الأمور من السنة، لأن في طاعتهم الخير للأمة، وفي معصيتهم ومخالفتهم الشرور والفتن. والطاعة هنا مقيدة بالمعروف كما جاء في الحديث، كما دلت على هذا النصوص، إنما الطاعة في المعروف، والمعروف يدخل فيه كل ما أمر به الإمام من الواجب والمستحب والمباح. فالإمام إذا أمر بأمر واجب في حكم الشرع فإنه يطاع من جهتين: من جهة أن هذا مأمور به في الشرع، ومن جهة أن الإمام أمر به، كإذا أمر بالصلاة وأداء الزكاة والصوم والحج، هذه واجبات، فإذا أمر بها ولي الأمر بعض من يقصر فيها وأرشده إلى الحق فإن طاعته واجبة، من جهتين: من جهة أن هذا مأمور به في الشرع، ومن جهة أنه ولي أمر يطاع. الأمر الثاني أن يأمر بمستحب، فهنا يطاع، وإذا أمر بأمر مستحب فإنه يجب أن يطاع في هذا. مثال ذلك: لو أمر أحد العلماء أن يقوم بالدعوة وأن يقوم بوعظ الناس، أو أمره أن يقوم بالقضاء، فهذا في حقه مستحب، وإنما هو من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض العلماء سقط الإثم عن الآخرين، فهو مستحق في حق الأفراد. لكن إذا عين ولي الأمر عالما وأمره أن يقوم بهذا، تعينت عليه الطاعة. وهكذا سائر الأمور المستحبة، إذا أمر بها ولي الأمر فإنه يطاع في ذلك. كذلك مما يطاع في ولي الأمر الأمر المباح إذا أمر به أو نهى عنه، لأنه سبق أن ذكرنا كثيرا أن المباح لا يتعلق به حكم شرعي، لا من جهة الأمر، لا من جهة الامتثال، ولا من جهة النهي، ولا من جهة الترك، لأن المباح هو ما لم يأمر الله عز وجل به ولم ينهى عنه، فلا يكون فعله طاعة ولا تركه طاعة، ولكن هذا بالنظر إلى ذاته، مثل أن ينام الإنسان أو يأكل ويشرب، أمور مباحة. لكن إذا فعله لغيره كأن ينام ليتقوى على الطاعة، فإن نومه عبادة إذا ما أراد به أمرا مشروعا. وكذلك إذا ترك الشيء المباح لمقصد شرعي، مثل كان بعض الناس يتركون أكل اللحم، فما كانوا يحرمون هذا، لكن كان بعضهم يقول إن إذا أكلت اللحم يثقل بدني وأنام وأكثر من النوم، فكانوا يعالجون أنفسهم إذا ما رأوا شيئا يثقلهم عن العبادة فإنهم يتركونه، فهذا يتركه لذاته، وهذا بخلاف ما لو إنسان حرم على نفسه اللحم، فإن هذا لا يجوز، وإنما هذا الأمر، هذه الأطعمة والأشربة وأنواع المباحات لا بأس بفعلها أو بتركها لذاتها، لكن إذا أراد بها مقصد شرعي، إذا أراد بها مقصدا مقاصد الشريعة، إما من جهة الفعل أو من جهة الترك، فإنه بحسب نيته. هذه الأمور المباحة إذا أمر بها ولي الأمر أو نهى عنها فإنه يجب أن يطاع. مثال ذلك التجارة الآن مباحة، مباح في حكم الشرع من حيث الأصل أن يتجر الإنسان في السلع المباحة، لكن إذا نهى ولي الأمر عنها فإنه يطاع. مثال ذلك ما هو موجود مثلا في بلادنا من نهي التجار، من نهي الموظفين عن الاتجار والتجارة لمقاصد شرعية، أن هذا قد يشغل الموظف عن عمله، وأن فيه مزاحمة للتجار، فمنع منها الموظف لأن لديه وظيفة تغنيه، فهنا يجب أن يطاع ولي الأمر، وإلا فالأصل فإن التجارة مباحة. كذلك إذا أمر أمر من الأمور المباحة، مثل أن يأمر التجار أن يستوردوا بعض البضائع التي للمسلمين فيها مصلحة، أو أن يقيموا بعض المشاريع، فإنه يجب عليهم أن يطيعوه في ذلك مع القدرة، لأن هذا مما يدخل في المعروف. بقي بعد ذلك ما يحرم من حيث الحكم الشرعي، فإذا أمر به ولي الأمر ونهى عنه فإنه يفصل في هذا. إذا كان نهيه عن هذا الأمر المحرم، عن هذا الأمر إذا كان نهيه، إذا كان أمره بفعل محرم أو بأمر أو نهي عن واجب، فإنه ينظر في هذا. فإذا كان هذا من الأمور الاجتهادية التي قد يرى بعض الناس أن هذا محرم أو أن هذا واجب، فإن اجتهاد ولي الأمر يرفع الخلاف، اجتهاد ولي الأمر يرفع الخلاف. أما الحرام المتفق عليه إذا أمر به فلا طاعة، وكذلك الواجب المتفق عليه إذا نهى عنه فلا طاعة، إلا أن يكون من باب التنظيم، ما يسمى بالتنظيم الآن، مثل ما هو حاصل الآن في بلدان المسلمين من تنظيم الحج، وكذلك ما هو موجود هنا، من أنه لا يمكن كل من تقدم بطلب الإذن بالسفر للحج. لماذا؟ لمصالح المسلمين ولكثرة التزاحم، فإذا قال ولاة الأمور في بعض البلدان إنما يؤذن مثلا لمن بلغ 30 أو 40، لماذا؟ لأن هؤلاء الكبار في السن لو أجلوا قد يفوتهم الحج، إما لضعف أو لموت، وأما الشباب فلهم يعني سعة وإن كانت الأعمار بيد الله، لكن الذي يغلب على الكبار في السن الضعف أو الموت، والصغار لديهم متسع. فإذا قال يؤذن للكبار في السن أو بحسب القرعة أو بأمر آخر فيه عدالة بين الناس، فإنه يطاع في ذلك، لا يقال أنه منع من الحج، لأن منعه من سفر فلان ليس لأمر يتعلق به ولمنعه من فريضة، ولكن لتنظيم تقتضيه المصلحة، فلا يقال هنا أن لا نطيع لأن الحج واجب، لا، هذا أمر تقتضيه المصلحة، وأما لو نهى ولي الأمر عن واجب من غير مصلحة شرعية فإنه لا يطاع في هذا، الطاعة في المعروف، لكن هذه أمور تقتضيها المصلحة. كذلك مما قد يظن بعض الناس أنه واجب عليه، مثل بعض الناس يقوم بالدعوة ويرى أنه يجب عليه أن يدعو لما يعتقد أنه حق، وقد يرى أن غيره قصر فيه، فيأمر ولي الأمر بأن يكف هذا عن الدعوة أو عن التحديث أو عن التدريس، فيجب عليه الطاعة وإن كان يرى هذا أنه واجب متعين عليه، لأن ولي الأمر هنا اجتهد في مصلحة، فقد يمنع فلانا ويأذن لآخر، وهذه مصلحة مقررة عند العلماء. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مرة قال لو أمرني ولي الأمر بعدم التدريس لاستجبت، فأشكل هذا على بعض الجهلة، وهذا منهج شرعي معروف أن ولي الأمر يجتهد لمصالح الأمة فيأذن لفلان ويمنع فلانا، وهذا مما يدخل في ولايته. إذن هنا يجب السمع والطاعة للإمام في هذه الأمور. أما إذا أمر بمحرم، بالزنا، بشرب الخمر، بالربا، أو منع من واجب لغير مصلحة شرعية، فإنه لا يطاع في ذلك، لكن هذا لا يعني منازعته في سلطانه وأن ينزع يدا من طاعة، وإنما لا يطاع في المعصية أو فيما أمر به من المعصية أو ترك الواجب، ولا ينازع في سلطانه. هذه مسألة مقررة لا بد منها، اعتدال وتوسط في منهج أهل السنة، أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية لا يخرج عليه كفعل الخوارج، ولا يطاع كفعل المتهاونين في أمر الدين، وإنما لا يستجاب له في ما يأمر به من المعاصي ولا ما ينهى عنه من ترك الواجبات، لكن هذا لا يعني الخروج عليه وأن ينزع يدا من طاعة ويقول لا طاعة له علي، فهذا أصل مقرر. وكذلك مما يتعلق بمصالح الأمة، المصالح العامة المتعلقة بإقامة الجهاد، إقامة الحج، إقامة الدعوة، النظر في مصالح المسلمين العامة، فهذا لولي الأمر، ولا يجوز لأفراد الناس أن يتصدوا لهذا الأمر كما يحصل الآن من الفوضى الموجودة من الرسائل الجوال التي تأتي توجه الناس، قاطعوا فلانا ولا تقاطعوا فلانا، قاطعوا البلد الفلاني، قاطعوا الشركة الفلانية، واليوم ندعو ونقنت على فلان، هذه كلها افتئات على ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يملك هذه الأمور، لك أن تشتري أنت أو تمتنع، نعم في نفسك، أما أن توجه الناس بالمقاطعة أو غيرها بدعوى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته، وهو الذي أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذه الأمور ولي الأمر هو الذي ينظر فيها. كذلك إقامة الجهاد لا يكون إلا لولي الأمر، ولهذا تلاحظون في كتب الاعتقاد، كتب السلف، كانوا يقولون ونرى الجهاد والحج ماضيين مع كل إمام. لماذا قالوا الجهاد والحج؟ لأن هذه من الأمور العامة مع كل إمام، كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من أدرك الحجاج كأنس بن مالك رضي الله عنه، ومع هذا كانوا يجاهدون معه، وهكذا سائر السلف كانوا يرون الجهاد يكون مع الإمام ولا يرون أن يتصدى لهذا الأمر غيره، كان فيهم الصحابة، فما قالوا نجاهد مع ابن عمر، نجاهد مع أنس، نجاهد مع ابن مسعود، وإنما كانوا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، والجهاد إنما يقيمه الإمام، هو الذي ينظر فيه وهو الذي يجتهد في إقامة الجهاد من عدمه، ولا يجوز بعد ذلك أن يطعن فيه، عطل الجهاد، لم يأذن في الجهاد، كما يحصل الآن من بعض المفتونين، كل ما وجد قتال في مكان قالوا هذا الجهاد، وإذا منعوا من هذا قال منعنا من الجهاد، هذه فوضى. الجهاد معروف ماضي إلى قيام الساعة باقي، لكن له شروط، مثل الآن الذي يريد أن يصلي بغير طهارة، فإذا قيل له تطهر قال يريدون أن يمنعوني من الصلاة. سبحان الله، الناس يتسابقون إلى المسجد وأن تقول اذهب وتوضأ، وقد تخرج الصلاة وأنا ما توضأت، قد تكون دورات المياه فيها زحام، كيف تريدوني أن أؤخر الصلاة؟ الصلاة لها شروط، الجهاد له شروط، الدعوة لها شروط. مثل الآن بعض الذين يقتحمون باب الدعوة ويقال له تأهل ثم ادعو، قال يريدون أن يعطلوا الدعوة، يريدون أن يعطلوا الدعوة. الدعوة لها شروط، الجهاد له شروط، الصلاة لها شروط، كل العبادات لها شروط. فلا تعبد الله بما تحب وما تهوى نفسك، وإنما تعبد الله بما شرع لك. هذا من أراد الدين بحق. أما أن يأتي إنسان تزين له نفسه الباطل ويدعي أنه دين، ثم بعد ذلك يقول لمن منعه منعني من ديني وعطل هذه العبادة، هذا دين الخوارج، وهذا دين أهل الفتن في كل عصر. يقررون في أنفسهم أمورا ويدعون أنها من الدين، ثم إذا وجهوا للحق قالوا لمن يوجههم إلى الحق هذا يريد أن يمنعنا من ديننا ويريد أن يعطل هذه العبادة. فهذه المسألة يجب على كل طالب علم أن يضبطها وأن يوجه الناس إلى الخير وأن يقوم بواجبه في السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن يناصح ولاة الأمور أيضا إذا ظهر له شيء، لكن بطرق معروفة، أن يكون في السر، أن يكون بالتوقير والاحترام، يخاطبهم مخاطبة أهل الفضل لا يخاطبهم مخاطبة الفسقة، ويتكلم بألفاظ يعني تكون منفرة من دعوته. ثم أيضا الذي يخاطبهم هم أهل الفضل، أنت طالب علم صغير اذهب إلى العالم، العالم يذهب إلى من هو فوقه، إلى أن تصل لعالم من علماء الأمة يقوم بالمناصح. هكذا مثل ما نتدرج في أمور دنيانا الآن، من له معاملة يذهب يتوسط فلان الفلان إلى أن يصل للمشروع الكبير، لماذا لا نتدرج في أمر الدعوة والتوجيه بهذه الطريقة، يكون بهذا الأمر. كذلك الدعاء لولاة الأمور بالخير والتوفيق والسداد وأن يعينهم الله، لأن هذا منصب عظيم، والله إن الإنسان يحمد الله أن هيأ لهذه الأمة من يقوم بهذه الأمور، وإلا لو كلف كثير من الناس بهذا الأمر لتركوه. يعني رجل مسؤول عن نفسه أو مسؤول عن أمة، من الذي يتحمل هذه الأمور؟ لكن هيأ الله عز وجل لهذا الأمر رجالا وأعطاهم القدرة على ذلك وأعانهم وسددهم. يعني الناس ينامون في بيوتهم وهم يسهرون على مصالحهم، فاحمد الله. ولهذا أنتم تلاحظون بعض البلدان عندما يختل الأمن ويذهب الرئيس أو المسؤول في يوم واحد في ليلة واحدة، انظروا إلى الفتن التي تحصل، كأن الناس وحوش ينقض بعضهم على بعض، تنهب الأموال، تنهب المحلات التجارية، تغلق الطرق، يفجر بالنساء في يوم واحد فقط، عندما يشعر الناس أن الولي الأمر ذهب أو الإمام ذهب، كيف يفعل بعضهم ببعض كأنهم في غابة. فهذا ولي الأمر يعني رفع الله عز وجل به الفتن وقمع به أهل الشر. وهذا كما جاء في الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في بعض الناس ما يزجرهم القرآن لأنهم لا ينظرون إلى العواقب وإلى الوعد والوعيد، وإنما يزجرهم تزجرهم العقوبة الحاضرة ولي الأمر. فهذه رحمة من الله، الولاية وما شرعه للأمة من ولاة الأمور قيامهم بهذا الأمر رحمة من الله عز وجل، فيجب علينا أن نحفظ هذا الأمن وأن نتكاتف في حماية هذا الأمر العظيم، ليس لمصلحة رجل وإنما لمصلحة الأمة. يعني كثير من الناس يظن أن السمع والطاعة لولاة الأمور هو لمصلحة الإمام، بل هذا مصلحة الأمة قائمة به، مصلحة الأمة منوطة بهذا الأمر، لأن الإمام إذا كان مهيبا ومطاعا انزجر الناس، وأصبح كل إنسان يريد يطلب حقا رفع للإمام، لا يأخذ حقه بيده ولا يقوم يعتدي بيده يقول أخذ حقي من فلان، ترفع إلى الإمام، الإمام ينظم الأمور، يقضي بين الناس، ينظر في أحوال الناس، تنظم أحوال الناس. هذا تنظيم عظيم جدا، وهذا معروف حتى في الجاهلية، يعني الرؤساء والملوك كانوا حتى في الجاهلية، عرف الناس بعقولهم أنه لا يمكن لمجتمع ولا لقبيلة في مكان أن تصلح أحوالهم إلا برئيس يقود الناس، هذا معروف بالعقل قبل الشرع، ثم جاء الشرع وأقر هذا وجعل له ضابطا عظيما في السمع والطاعة وكذلك الإنكار والمناصحة، أمور منضبطة. ولهذا ترى المجتمع الذي يسمع للإمام ويطاع فيه تجده مجتمعا صالحا، مثل ما حصل في هذه البلاد المباركة عندما قامت هذه الدولة على الإسلام وعلى السنة، وقام معها العلماء يناصحون ويبينون، وانتشر الخير وانتشر العلم وانتشرت العبادة وكثر الصلاة في الناس، وامتلأت هذه البلاد بالمساجد ببيوت الله عز وجل، وانتشر الأمن بإقامة الحدود وبزجر المتهاونين، فحصل هذا الخير العظيم. فبعض الناس يريد أن يهدم هذا الخير لأغراض نفسية ولأمور دنيوية، يطلبون الدنيا ويسعون لتقويض هذا الخير من أجل مصالحهم ومن أجل دنياهم، وإلا والله لا يعرف من عالم يعني ناصح للأمة يأمر الناس بالخروج على ولاة الأمور، وإنما يأمرهم بالسمع والطاعة كما حصل من علمائنا الكبار الذين عاشوا على خير وماتوا على خير وهم يناصحون الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمور ويدعون لهم بالخير ويوالونهم على ما هم فيه من الخير ويناصحونهم إذا ما رأوا تقصيرا. هذا هو معتقد أهل السنة، وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم ديانة لا مداهنة كما يظن بعض الناس أن هذه مداهنة، هذا الأدلة دلت عليه، ويجب أن يعتقد المسلم هذا أن هذا دين وليس مجرد مداهنة كما يظن بعض الناس أن السمع والطاعة لولاة الأمور من أجل الدنيا ومن أجل مصالح دنيوية، لا، دين. أنت تسمع وتطيع لولي الأمر وأنت في بيتك تغلق الأبواب بينك وبين أولادك وأهلك، تأمرهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ما يطلع عليك أحد، لأن كثير من الناس يلقن أبناءه العصيان والخروج، ما يطلع عليه إلا الله، ممكن لإنسان كل إنسان أن يفعل هذا في بيته، لكن المسلم يراقب الله، يربي أبناءه وأهل بيته على السمع والطاعة، لأن هذا دين، وهذا من أعظم أسباب وقايتهم من الفتن. ولهذا تلاحظ من ربوا على الخروج وعلى الفتن ربوا أبنائهم على هذا فقدوهم انخرطوا في الفتن، يتعجب كيف خرج ابني، كيف أنت الذي ربيته على هذا؟ لو لقن هؤلاء الصغار السمع والطاعة وبين لهم أن هذا دين وبينت له باب الولاية وأحكام الولاية لنشأ على السنة كما كان السلف وكما على هذا العلماء إلى هذا العصر وهم على هذا الأمر. فهذه الجملة الأولى في قوله يا معاذ أطع كل أمير، يعني من الأمراء الذين جعلهم الله عز وجل عليكم ثبتت إمامتهم بالوصية من الإمام أو بالاختيار من أهل الحل والعقد أو بالتغلب، هذه الأمور الثلاثة التي تثبت بها الإمام، إذا ثبتت إمامة الرجل بهذه الأسباب الثلاثة فإنه إمام يجب أن يسمع له ويطاع ما لم يكفروا كفرا بواحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان، وهذه شروط معتبرة وهي شديدة، أن يوجد الكفر البواح والبائح هو المنتشر، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون عندنا فيه من الله برهان، أما أمر مختلف فيه فهذا لا يوجب المنازع. الأمر الثالث أن تقوم الحجة على الحاكم، وإلا فبعض الحكام يقع في بعض الأخطاء وهو كفر بين وبائح ولكن ما قامت عليه الحجة، ومثال هذا ما حصل للمأمون الخليفة العباسي عندما قال بخط القرآن ونشره في الناس ودعا إليه، فهذا كفر عندنا فيه من الله برهان وهو بائح دعا إليه ونشره في الناس، لكن لماذا لم يخرج عليه الأئمة؟ لأنه لم تقم عليه الحجة، متأول، فإذا لا بد من إقامة الحجة. الأمر الرابع أن يكون للمسلمين قدرة على إزالته، فإن لم يكن لهم قدرة فلا يجب عليهم شيء. الأمر الخامس أن يكون أن لا يترتب على إزالته منكر أشد، فقد يكون للمسلمين قدرة لكن إذا أزلوه لربما تسلط عليهم من هو أشد منه، فهذا لا يجوز. الأمر السادس أن يكون النظر في هذه الأمور لأهل الحل والعقد. ما يأتي شاب الآن بعض المتعجلين يقول استوفينا هذه الشروط كلها، ولو سألت ما عرف أحكام الطهارة، فلا يكون النظر لهؤلاء الصبيان ولهؤلاء السفهاء، النظر في هذه الأمور يكون لأهل الحل والعقد، علماء الأمة هم الذين ينظرون في هذه الأمور، يقدرون المصالح، ينظرون في المخالفة هل هي كفر أم أنها دونه، هل هو من الكفر البائح، هل قامت الحجة، هل للمسلمين قدرة، هل إذا أزلوه لا يترتب على هذا منكر أشد. إذن النظر في هذه الأمور لأهل الحل والعقل، ولهذا تجد هذه الأمور منضبطة أشد انضباط. أنه ليس من الأمر السهل الآن أن يأتي إنسان يقول لا نرى له سمع وطاعة، لماذا؟ قال كفر. أمور هذه ليست سهلة، التكفير من أخطر الأمور حتى ولو كان لأفراد المسلمين، لعام من عوام المسلمين هل يجوز لك أن تكفره؟ النظر في التكفير يكون للعلماء، فكيف بالنظر في تكفير ولي الأمر؟ هذا يكون لعلماء الأمة. ولهذا هذه الأمور منضبطة شد انضباط، ليس لهؤلاء الصبية وللمفتونين الذين يؤججونهم، ليس لهم النظر في هذه الأمور أصلا، وإنما النظر في هذه الأمور لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء ومن يقوم على المسلمين، لأن الله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. لا يمكن لمسلمين في بلد من البلدان أن يجمعوا على ضلالة، فإذا اجتمعوا على أمر رأوا فيه مصلحة كان الناس معهم، وأما إذا انقسموا وكانت الأمور مشتبهة مثل ما يحصل الآن في بعض بلدان المسلمين، يحصل انقسام ويقتل المسلمين بعضهم بعضا، فيكون الأمر في هذا لأهل الحل والعقد، بحيث لو اتفقوا على شيء فالناس تبع لهم. الجملة الثانية قال وصلي خلف كل إمام. وصلي خلف كل إمام يعني من المسلمين، لأنه معروف أن الذي يصلي هو المسلم، ولهذا يسمى أهل الإسلام بالمصلين، كما سمى الأشعري كتابه اختلاف المصلين، فهذا يكون للمسلم. صلي خلف كل إمام ممن ثبت إسلامه، ولا يمنع من الاقتداء به أن يكون مبتدعا أو فاسقا، البدعة التي لا تكفر، أما البدعة المكفرة هذه تخرجه من الدين، أما إذا كانت بدعته غير مكفرة أو كان فاسقا مرتكبا للكبائر أو ما دونها من الصغائر فإن صلاته في نفسه صحيحة. والعلماء ذكروا قاعدة عظيمة، قالوا من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، هذه قاعدة مقررة، حتى ولو كنت ترى أن طهارته غير صحيحة، كما ذكر شيخ الإسلام قال كان الأئمة يصلون خلف من يعتقدون أن طهارته غير صحيحة، مثل الخلاف بين الفقهاء في مسألة مسح الرأس، هل يمسح يعني كامل الرأس أو جزءا منه، ومثل اختلاف في المضمضة والاستنشاق هل هي من الواجبات أو من المستحبات، ومثل اختلاف في الدلك في الوضوء والغسل، ومثل اختلاف في التسمية، غيره خلاف كثير. فبعض الناس يعتقد مثلا أن هذه الطهارة غير صحيحة، لكن هو يعتقد أن هذه الطهارة صحيحة، فإذن طهارته صحيحة بحسب اعتقاده وصلاته صحيحة، فمن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهذه رحمة. وإلا لو كان هذا ما يتقدم إمام إلا وتسأل ما هو قوله في أكل لحم الإبل، ما هو قوله في مسح الرأس، ما قوله في التسمية، ثم لا تصلي إلا خلف من يوافقك، وعند ذلك لن يجتمع ثلاثة أو أربعة من المسلمين خلف إمام، هذه رحمة. من الله عز وجل، كل من صلى من المسلمين وهو على التوحيد لم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام، فإنه مهما بلغت به المعاصي والبدع غير المكفرة فصلاته صحيحة والاقتداء به صحيح. نعم الصلاة خلف العدل أفضل، ولكن نحن نتكلم هنا في صحة الصلاة. الصلاة صحيحة باتفاق أهل السنة خلف كل إمام، ولهذا ذكرت لكم أن هذه الألفاظ كلها دلت عليها الأدلة، كل إمام مسلم فالصلاة خلفه صحيحة. قال ولا تسبن أحدا من أصحابي، وهذا أيضا أصل عظيم، بل هو من أعظم الأصول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث قال لا تسبوا أصحابي، حديث السابق لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، الحديث في الصحيحين عن سب الصحابة وعن شتمهم، وهذا مما يدل على أن سبهم أو شتمهم أنه من الأمور المحرمة وأنه من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من الكفر، لأنه سب لما أمر الله عز وجل بموالاتهم ومعاداة لمن أمر الله بموالاتهم، ولهذا لا يقع في هذا الأمر إلا مفتون، لا يقع في هذا الأمر إلا مفتون مخذول، ويستوي في هذا جميع الصحابة، لا يجوز أن يطعن في رجل منهم، مثل الآن من يتهاون يقسم الصحابة إلى أقسام ويقول هؤلاء السابقون الأولون لا نطعن فيهم، وأما المتأخرون ومن يسمونهم بالطلقاء يقولون هؤلاء يطعن فيهم وليس لهم احترام، هذا خذلان. الصحابة كلهم كما قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بالخير، ولهذا أجمع فقهاء الأمة وعلماؤها من لدن الصحابة إلى اليوم على أن الصحابة كلهم عدول، ولم يفرقوا هذا التفريق، ولم يقسموا الصحابة إلى قسمين، قسم يحترم وقسم يسب ويشتم، وإنما هذا يفعله بعض أهل الفتن من أهل الخذلان من أهل الأهواء والبدع من المفتونين في دينهم الذين يتخبطون الليل والنهار في البدع، ومن لديه علم وفقه يعلم أن هؤلاء ليس لديهم تحصيل في العلم أصلا لا في هذه المسائل ولا في غيرها، بل أن هذه المسألة دليل على عظم جهل من يتكلم فيها، من يطعن في الصحابة ويقسمهم أقسام، منهم من يحترم ومنهم من يطعن فيه، هذا أعظم دليل على جهله، بل جهله المركب، فإن هذا أصل يعرفه صبيان المسلمين، صبيان الصغار يعرفون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل للاحترام والتوقير والإجلال. نعم في التفاضل نفاضل بينهم كما دلت الأدلة على هذا، فلا نعتقد أنهم على درجة واحدة في الفضل رضي الله عنهم، وأما الموالاة فنواليهم جميعا وننزلهم منازلهم في الفضل رضي الله عنهم، ولكن لا يعني هذا أن يطعن في أحد منهم أو يتكلم في واحد منهم، بل يوالون جميعا ويحبون. والله لا أعلم بعد اطلاع على عقيدة أهل السنة سنوات طويلة اطلاع على النصوص شيئا أرجى للعبد بعد التوحيد من أن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر واضح، وهذا يقرره من عرف هذا الدين، لأن ما هو أعظم شيء بعد التوحيد؟ المحافظة على هذه الصلوات والزكاة والصوم والحج، ونحن لو نظرنا في أحوالنا في هذه العبادات والله ندرك تقصيرنا، فما هو أعظم ما نتشبث به وأرجى لنا عند الله؟ أن نلقى الله بمحبة هؤلاء، لأنه جاء في الحديث يحشر المرء مع من أحب، والله إن المؤمن ليرجو بمحبته للصحابة منزلة يعلم أنها لا يبلغها بصلاته وصومه ولا بزكاته وحجه. نحن ندرك هذا، ندرك ضعفنا في هذه الصلاة، ندرك ضعفنا في عبادتنا، لكن الشيء الذي يتشبث به الإنسان إذا ما تذكر المنازل العالية في الجنة لا يبقى له ما يتشبث به من عمله إلا أن يلقى الله بمحبة هؤلاء وببغض من أبغضهم، تقرب إلى الله ببغض من أبغض الصحابة أو من طعن فيه، ولا يكن في قلبك محبة ولا مودة لهؤلاء، لأن من أحبهم يخشى أن يحشر معهم. فاختر لنفسك محبة الصحابة وموالاتهم. ولا يجوز لمسلم أن يسمع هذه الشبه التي تلقى في الإعلام من هؤلاء المفتونين، ولا يمكن أبناءه من سماعها، وإنما تصان الآذان عن كلام هؤلاء المفتونين. كان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل إذا قرئ عليه كتاب فيه شيء من الطعن في الصحابة يغلق أذنيه، وكان يأخذ الأسانيد ويترك المتون التي فيها طعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهذا فعل الأئمة، فكيف بنا نحن؟ لا يقول الإنسان أنا على يقين من ديني وأنا في مأمن وأنا لا يضرني الطعن في الصحابة، بل صن الآذان وصن قلبك من أن يلقى عليك تلقى عليك شبهة فلا تخرج. وأما العلماء فيجب عليهم الرد والتصدي لهؤلاء وكشف حالهم وبيان فتنتهم العظيمة، فإنهم يغررون بالناس ويهدمون دين الله عز وجل. وأعداء الإسلام لما رأوا انتشار هذا الدين طعنوا فيه بطريقين، لأن الدين قام بماذا؟ قام بالإسناد والمتن، حديث وإسناد، متن وإسناد. فالمتون احتالوا عليها بحيل بأن هذه النصوص لها ظاهر وباطن، وأنها تؤول، وأنها إذا عرضت العقل يقدم العقل عليها، وأنه لا يقبل من الأخبار إلا المتواتر، احتالوا عليها بحيل. وأما الأسانيد كيف يتوصلون إلى الطعن فيها؟ بالطعن في رواتها، بدءا بالصحابة وخيار الأمة، فأرادوا إبطال الأسانيد والمتون. ولهذا كلما علت درجة الرجل في الضلال كان طعنه في خيار الأمة أعظم، حتى إن بعض المفتونين يرى أن الصحابة كلهم ليسوا بأهل أن يروا هذه الحديث، وأنهم كلهم كذبة، وأنهم غيروا الدين وغيروا القرآن وغيروا السنة، وهذا هدم للدين من أساس. إذا كان القرآن الآن يدعى فيه التحريف والسنة مكذوبة، كيف نعرف ديننا؟ كيف يعرف الدين؟ هذا هدم للدين من أصله. ولهذا تنبه سلف الأمة لهؤلاء وقالوا إن هؤلاء أرادوا الدين، ما أرادوا الطعن في رجل أو رجلين، وإنما أرادوا الدين، أرادوا الطعن في ديننا وفي الكتاب والسنة. ولهذا حفظ أهل السنة هذا الأصل العظيم، فحفظ الله لهم دينهم، حفظ الله عز وجل لهم دينهم، لأنهم يتشبثون بهذه الأصول. وليست هذه من المسائل التي يتهاون فيها، بل هي مسائل عظيمة، وهي فرقان ما بين المسلمين والزنادقة. من طعن في هؤلاء الصحابة فهو زنديق بلا شك، أو بلغ الغاية من الجهل والفتنة، فهو لن يخلو حاله، إما يكون في حال قريب من الجنون أو أنه زنديق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به. ثم ذكر هذا الخبر، وحقيقة هذا الخبر في إسناده ضعف، ولكن معناه صحيح، دلت على ذلك الأدلة. وهذه طريقة الأئمة عندما ينقلون في كتبهم مثل هذه الأخبار، وقد يخفى على بعض طلاب العلم مقاصد هؤلاء العلماء كيف ينقلون لنا في هذه الكتب بعض هذه الأخبار التي لا تثبت بأسانيد صحيحة أو في أسانيدها انقطاع، فإن هذا الذي ينقل كله معناه صحيح، والأدلة دالة على بعض هذه المعاني، وإن كان أهل السنة لا يعتقدون أن هذه الألفاظ مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا باتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة. هذا الأصل الذي عليه أهل السنة، وبه يقطعون لأن هذا الحديث صحيح ثابت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ثم بعد ذلك المعاني التي تنقل في هذه الأخبار إذا كانت صحيحة فإنهم يقبلونها وإن كانوا لا يعتقدون رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ينقل كثير، كما جاء في حديث ابن عمر قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، وهذا يحصل كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأساليب الآن التي قد يقال أنها من الأساليب التربوية، فإن وضع اليد على الكتف أو على الرأس مع الترفق والنصح له أثر في النفس، وهذا ما يقر به الآن كثير من علماء النفس، وقد جاءت به السنة قبل ذلك. قال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة تقال عندما تنزل المصائب وهي استرجاع، وهي من الكلمات العظيمة التي فيها استرجاع وفيها صبر وإعلان للصبر على البلاء، وتذكير للعبد بأنه راجع إلى الله عز وجل، وأن الله سيجازيه على صبره وعلى ما أصابه. قال عمر قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال إن جبريل أتاني آنفا فقال يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل سيكون. هذا مما دلت عليه الأدلة ومما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر قال ثلاث من نجا منهن نجا، قال موتي وقتل إمام مظلوم والدجال، فموته قريب، وليس بين هذا الحديث وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قليلة، ثم جاءت الفتنة وارتد من ارتد عن دين الله، وثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة بحمد الله، وإنما كانت الردة في أعراب لم يعرفوا دين الله، أما خيار الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فثبتوا على دين الله وجاهدوا هؤلاء. ثم قتل الإمام المظلوم هو قتل عثمان رضي الله عنه، وهذا خرجت منه طائفتان، طائفة متشيعة لعلي رضي الله عنه وطائفة تكفره وهو الخوارج، وهاتان الطائفتان من أهل البدع، فالفتنة الأولى فتنة ردة والفتنة الثانية فتنة البدع، ولهذا قال كل سيكون. وما زالت الفتن في الأمة من الفتن المتعلقة بفتن الردة والعياذ بالله، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، هذه فتنة الردة والعياذ بالله، وهذه موجودة، نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، موجودة في بعض المسلمين اليوم، يكون على الدين وإذا به يتلفظ بألفاظ هي من الشرك أو من الكفر المحض، وهذا ملاحظ في المسلمين. وما في القلوب أعظم، ما في القلوب والعياذ بالله من النفاق أعظم، فالإنسان يسأل الله الثبات. هذه الأمور واقعة في الأمة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع دل عليها، كذلك البدع والأهواء والفتن التي تعصف بالأمة، كل هذه الأمور مما دلت عليها الأدلة، وافتراق الأمة إلى الفرق التي دلت الأدلة على أنها هذه الفرق تفارق الجماعة وهي الجماعة الثابتة على السنة، كل هذه الفرق مخالفة للسنة. قال قلت يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله، قال بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون. سبحان الله، هذه الأخبار مع أن ينظر في سندها وقال أن سندها لم تثبت، لكن من تأمل واقع الأمة يدرك أن هذه الأمور لها أصل، وأن هذا أيضا مما دلت عليه الأدلة. فإن انحراف الناس في هذه الأمور كان بهذا الطريق، يتأولون كتاب الله عز وجل ويضل به أناس، منهم من يتأوله ويعتقد أن له ظاهرا وباطن، ومنهم من يدعي أن له تأويل وتفسير غير ما دل، غير ما هو معروف عند الصحابة وعند السلف. قال كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله، كيف يضلون وكيف ينحرفون بهذا؟ قال بكتاب الله يضلون، بكتاب الله يضلون، أي بسبب انحرافهم عن القرآن وبسبب تأويلهم للقرآن يضلون. يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به، كما تلاحظ الآن كل يدعي لهواه ولبدعته بالقرآن. فهذا يقول الدليل معي وهذا يقول الدليل معي، كيف هذا؟ هناك طرق كثيرة. من هذه الطرق أن بعض الناس يقول هذه النصوص وهذه الألفاظ لها ظاهر وباطن، فيقول مثلا الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة هذا ما تعتقدون أنتم، أنه أمر بالصلاة التي تعرفون والزكاة التي تعرفون، وإنما هذا له تفسير آخر، فالصلاة لها معنى باطن وهو أداء حق الإمام، والزكاة لها معنى آخر وهكذا. النبي يقال مثلا الصفا النبي والمروة علي، تأويلات لا ترجع إلى لغة ولا إلى عقل ولا إلى شرع. الصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام المعصوم، والحج هو القصد إلى الإمام المعصوم، أمور لو عرضت على أعرابي في الصحراء لاستبشعها، قال أين هذا من لغة العرب؟ أناس آخرون قالوا لا، هذه النصوص لها تأويلات، وهذه التأويلات دل عليها العقل، قرروا بعقولهم أصولا، مثل ما يقرر أهل الكلام، قال والله منزه عن الحوادث، هذا أصل، كل هذه الصفات التي تسمعونها في القرآن قالوا يجب أن تؤولوها. لماذا؟ لأنها تقتضي التجسيم أو تقتضي قيام الحوادث بالله، إذا نصرفوها عن وجهها الصحيح. كم خدع من المسلمين بهذه الحيلة، حتى بعض العلماء الكبار الذين صنفوا في التفسير وصنفوا في شروح الحديث انخدعوا بهذه الحيلة، فأصبح إذا جاء النص يقول بعض العلماء، لا نقول بعض الجهلة، يقول هذا النص يجب أن يؤول طلبا لموافقة الأصول. أمور عظيمة، هذا وقع فيها كثير من أهل العلم كما يعرف هذا من اطلع على الكتب، فكيف بغيرهم؟ أناس آخرون يأخذون أطراف الأدلة، فتجد من يميل إلى التشديد لا يعرف إلا النصوص التي فيها شدة وقوة في موطنها، والذي يميل للتهاون يأخذ بأمور ويعممها، كالذي يجعل تحت بعض الأدلة الدالة على التيسير كل الدين، كل الأمور الدينية يجعلها تحت قاعدة إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. حتى إن رجلا كنا في عرفة فخرج قبل غروب الشمس، فنصحناه، كنا في التوعية، قلنا له يا عم ارجع حتى تغرب الشمس واخرج من عرفة، قال الدين يسر ولا عسر؟ قلنا يسر، قال وخر بس يريد أن يخرج. فهؤلاء مساكين، هذه قاعدة كم يهدم بها من الدين. إذا أرشدته إلى الطهارة في الصلاة قال الدين يسر، إذا أرشدته إلى عبادة قال الدين يسر. نعم صحيح، لكن لا تهدم بهذه القاعدة بهذا الدليل تهدم النصوص. بل إن أحدهم مرة كنت أناقشه في مسألة شرعية فذكرت له الأدلة من القرآن، قال رد هذه الأدلة بآية. قلت ما هي؟ قال قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلت كيف؟ قال هذه الآية أتت على جميع القرآن، كل ما جاء شيء في القرآن أوله. فقلت هذا مخالف للدليل، قال الله لا يسأل عما يفعل. قلت الآن ممكن تقول أن الله يعذب المؤمنين، وأقول لك الأدلة دلت على أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، تقول هذه الآية قضت عليها لا يسأل عما يفعل. فهذا قد يؤول القرآن بالكلية ويقال تحت هذه الآية لا يسأل عما يفعل. نعم لا يسأل عما يفعل لعظمته، ونحن نستدل بأدلة التي أخبرنا بها هو الذي وصف نفسه بأنه لا يسأل عما يفعل. فهذا تلاحظ أن كثير من الناس يأخذ طرفا من الأدلة ولا يعرف غيره. ثم جاءت فتنة أخيرة بالإعراض عن الكتاب والسنة والنظر في كتب السلف، فيقال هذا منهج السلف وهذه عقيدة السلف. إذا ذكرته بالنصوص قال هذا يخالف السلف، السلف دين جديد أو وحي نزل من السماء غير الكتاب والسنة، السلف إنما هم متبعون للكتاب والسنة. فإذا وجدت أثرا أو مقال لأحد السلف فلا تجعلها دينا، وإنما ارجع إلى إجماعهم، إجماعهم حجة قاطعة، وأما أفرادهم غير معصومين. ثم أيضا نحن نحسن الظن في السلف، لكن أحسن فهم كلامهم، لا تأخذ بطرف أو بموقف من المواقف الأئمة وتعممه على كثير من الناس. مثل الآن من يبدع أهل السنة، وإذا قيل له لماذا قال الأئمة كانوا يشددون، والإمام أحمد نفض ثوبه وقال زنديق زنديق. قال الإمام أحمد هذا في من؟ قال في زنادق يطعنون في الصحابة، ما تأتي تنزل هذا الأثر على بعض المنتسبين للسنة وتصفهم بأنهم زنادق أو بأنهم أهل بدع تقول الإمام أحمد كان شديدا عليه. الإمام أحمد شديد على هؤلاء، أما أهل السنة فكان الإمام أحمد وغيره كانوا يتحابون في الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل السنة هم أهل اجتماع وائتلاف، وأهل البدع هم أهل تفرق واختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. ثم ذكر هذا الأثر عن الحسن، وهو أيضا مما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وذكر الشيخ رصي الله وهو محقق لهذا الكتاب أن إسناده سناد هذا الخبر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف، وإنما يثبت عن الحسن. قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، مثل أصحابي مثل الملح في الطعام. هذا له وجهان، نشرح الخبر لأنه مشهور. هذا له وجهان، الوجه الأول أن الصحابة في الأمة أو بقاؤهم في الأمة كالملح في الطعام، هم قليل بالنسبة لغيرهم، وهذا واقع، فإن الصحابة بالنسبة لغيرهم من الأمة هم قلة قليلة بالنسبة لغيرهم. والوجه الثاني أنهم أن الملح معلوم أنه به صلاح الطعام، فإن الطعام مهما كثر إذا لم يكن فيه شيء من الملح الذي يصلح به فإن الناس لا يستسيغونه. فالصحابة مثلهم في الأمة كمثل الملح في الطعام، مع قلتهم فهم كأنهم ملح الطعام، بهم يصلح الطعام وبهم تجد لذة الطعام. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهم عرفنا الدين، وبهم عرفنا الشرع، وبهم وجدنا حلاوة الإيمان وعرفنا هذا الدين وهم نقلته. ثم قال هيهات ذهب ملح القوم، ذهب ملح القوم، وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كان الناس يأنسون بهم في حياتهم، فلما ذهبوا خسرت الأمة هذا الجيل المبارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم، قال العلماء في شرح هذا الحديث إذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد من الفتن ومن البدع ومن الاختلاف والتفرق، فكانوا رضي الله عنهم في حياتهم كانوا قائمون بقمع البدع وبالرد عليها، ولهذا ما انتشرت البدع وقويت إلا بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم، لأن الناس يرجعون إليهم. لما خرجت بدعة القدرية تبرأوا منها، تبرأ منها ابن عمر وابن عباس وجمع من الصحابة. لما خرجت الفتن وخرجت بعض الطوائف بعد موقعة الجمل وصفين، رد الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي على هذه الطوائف جميعها، ورد الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا ما خرجت بدعة إلا قمعوها بالعلم رضي الله عنهم، وهم أئمة الناس في السنة. ولهذا بحمد الله نحن على مر العصور إلى اليوم لا نعلم أن بدعة وجدت في الأمة كان سببها صحابي وكان مرجعها إلى قول صحابي رضي الله عنهم، وهذا مما يدل على فضلهم، وهذا بخلاف بعض العلماء الذين قد يكون لهم فضل وعلم لكن تجده يقول مقالة تكون فتنة للناس. وأكثر ما ينقل هذا عن بعض أهل البدع، وأما أئمة أهل السنة فهم بحمد الله على خير وفضل، لكن مع هذا قد يأخذ بعض الأتباع بكلمة قالها إمام فيضلون بها لعدم فهمهم لها. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يعرف بحمد الله أن بدعة الآن موجودة قائمة في الناس يقال أن مصدرها ذلك الصحابي، بل هم قائمون بالسنة وفي كلامهم ما يرد البدع، بحيث لو جمعته لتبين أنهم على الهدى وعلى الدين، وأنه لا يكون شيء من البدع المحدثة بعدهم إلا وهم قائمون بردها إذا بلغتهم، وإذا لم تبلغهم فإن في كلامهم ما يدل على ردها رضي الله عنهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. ثم قال: ودخل المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في سنن، في ضعيف سنن الترمذي، ولكن أيضا له شاهد في قصة القليب لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أبو بكر يعني عن يمينه وعمر عن يساره، ثم جاء عثمان وجلس في المقابل، فقال بعض الشراح تأول هذا أنه قبورهم رضي الله عنهم. وهكذا دلت الأدلة في كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، وكان يقول: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في بيت عائشة دفن أبو بكر بجانبه، ثم طلب عمر رضي الله عنه ذلك فدفن بجانب صاحبيه، فكانت هذه منقبة لم تثبت إلا لهما رضي الله عنهما. وهذا مما دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسمر مع أبي بكر وعمر. فهذا الحديث له شواهد من كثرة ملازمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يرجى أن يكونا هما أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فإذا كان هذا يثبت لبعض من يفعل بعض الأعمال الصالحة، وقال للرجل الذي قال يعني أسألك مرافقتك من الصحابة في الجنة، قال: عني على نفسك بكثرة السجود. فلأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من هذه الأعمال الصالحة من كثرة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه أوفر نصيب مما يرجى لهما أن يكون أقرب الناس منه منزلة في الجنة. ودلت الأدلة على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.